بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 202 من هذه الموسوعة الطيبة النافعة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل أيضا هو المجلس رقم 126 من السيرة النبوية العطرة المشرفة لأفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الموسوعة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة 11 من الهجرة، وقلنا أن هذه السنة هي هذه السنة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. وصلنا فيها إلى الصفحة رقم 61 من المجلد أو الجزء الثامن، كنا نتكلم على بداية كيفية احتضار النفس الطاهرة الزكية، نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: فصل في كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعاك، فمسسته صلوات ربي وسلامه عليه، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. قال: وأخرجه البخاري ومسلم رحمه الله عز وجل من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش به. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله عز وجل في مسنده: حدثنا إسحاق بن إسرائيل، حدثنا عبد الرزاق، وأنبأنا معمر عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: والله ما اطيق ان اضع يدي عليك من شده حماك. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: انا معشر الانبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الاجر، ان كان النبي من الانبياء لا يبتلى بالقمل حتى يقتله، وان كان الرجل لا يبتلى بالعري حتى ياخذ العباد فيجوبها، وان كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. قال: فيه رجل مبهم لا يعرف بالكليه، فالله تعالى اعلم. قال وقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج زاد مسلم وجرير ثلاثة عن الأعمش عن أبي وائل شكوك بن سلمة عن مسروق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في صحيح البخاري من حديث يزيد بن الهاد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وثاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. وقال الإمام محمد رحمه الله عز وجل حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السبك عن محمد بن أسامة عن ابن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي. وروى الترمذي عن أبي كريب عن أنس بن بكر عن ابن إسحاق قال حسن وغريب. وقال الإمام أحمد رحمه وقال الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه عن إسماعيل بن أبي حاكم عن ابن أبي عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. قال هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل. وقد روى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن ابن عبد الله بن عتبة عن أم عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه صلاة ربي وسلامه عليه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع. وقد قال وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو بكر ابن أبي رجاء الأديب أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث أحسن الظن بالله. وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى أنا عند ظن عابدي بي فليظن بي خيرا. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل قال أنبأنا الحاكم حدثنا صوم حدثنا محمد بن إسحاق الصواني حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضر الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر صلوات ربي وسلامه عليه يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أصباط بن محمد حدثنا التيمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضر الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى النسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن طرخان والتيمي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أبيه وفي رواية للنسائي عن قتادة عن صاحب الله عن أنس به. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا بكر بن عيسى الراسبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال حدثنا أبو بكر بن ياسر الراسبي قال حدثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطابق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعدي قال فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي. قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. تفرد أبي أحمد من هذا الوجه. وقد قال وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم محمد بن الفضل حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يلجلجها في صدره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه وما يفيض بها لسانه. قال وهكذا روى النسائي عن حميد بن مسعد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان سفيان حدث به عن ام سلمه به. وقال بايقي والصحيح ما روى عفان عن همام عن قتاده عن ابي الخليل عن سفينه عن ام سلمه به. وقال وهكذا روى النسائي ايضا وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون عن همام عن قتاده عن صالح عن صالح بن ابي الخليل عن سفيان عن ام سلمه به. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل حدثنا يونس حدثنا الليث حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجيس عن القاسم عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت عنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه الشريف بالماء ثم يقول اللهم إني على سكرات الموت. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بي. وقال الترمذي هو غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق وابن طرحة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. قال تفرد بي أحمد أسناده لا بأس به. وهذا دليل على شدة محبتي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقد ذكر الناس معاني كثيرة في كثرة المحبة ولم يبلغ أحدهم هذا المبلغ وما ذاك إلا لأنهم يبالغون كلاما لا حقيقة له. هذا كلام حق لا محالة ولا شك فيه. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وتوفي بين سحري ونحري وكان جبريل عليه السلام يعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أدعو به فرفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننت أن له بها حاجة. قالت فأخذتها فنفضتها فدفعتها إليه فاستن بها أحسن ما كان مستنا ثم ذهب يتناولها فسقطت من يدي قوالت. فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول أيام الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. وروى البخاري عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به. وقال البياقي رحمه الله عز وجل حدثنا أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي حدثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين أن أنبانا بن أبي ملاك أن أبا عمرو زكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه أن الله جمع بين ريقي وريقه الشريف صلاة ربي وسلامه عليه عند الموت. قالت دخل علي أخي بسواك معه أنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فرأيت بننظر إليه وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه فقلت أخذه لك فأشار برأسي أي نعم فلينته له فأمره على فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قالت وبين يدي ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه صلوات ربي وسلامه عليه ثم يقول ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده إلى المأسرة وتربى وسلم عليه. وروى البخاري عن محمد عن أنس بن يونس وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال سمعت عروة يحدث عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نتحدث أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يموت حتى يخبر لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها فظننا أنه كان يخير. قال وأخرجه من حديث شعبة به رضي الله رحمه الله عز وجل. عليكم السلام وبركاته. وقال الزهري رحمه الله عز وجل أخبرني سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وفي رجال من أهل العلم أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت أم عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذه غوشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت وقال اللهم الرفيق الأعلى. فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت إذا لا تختارنا. قالت عائشة كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. قال أخرجه من غير وجه عن الزهري رحمه الله عز وجل به. وقال سفيان هو الثوري عن سعيد بن عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجري فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء فقال لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى. قال لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل أنبانا أبو عبد الله الحافظ وغيره قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وأصغت إليه قبل أن يموت صلوات ربي وسلامه عليه وهو مسند إلى صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. قال أخرجاه من حديث هشام بن عروة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد قال سمعت أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري في دولتي ولم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطرب بن عابد الله قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه وبين أن يلحق فكنت قد حفظت ذلك منه فإني لمسندته على إلى صدري فنظرت إليه صلوات ربي وسلامه عليه حين مالت عنقه فقلت قد قضى فعرفت الذي قال فنظرت إليه حين ارتفع فنظر قالت قلت إذا والله لا يختارنا فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تفرد به أحمد ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عفان حدثنا همام عن بأن هشام بن عروة عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت فلما خرجت نفسه الشاري فصلوات ربي وسلامه عليه لم أجد ريحا قط أطيب منها. قال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال روى البيهقي من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان وقال البيهقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن أبي معشر عن محمد بن كسر بن أبي عروة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فمرت بي جمع آكل وأتوضأ وما يذهب ريح المسك من يدي صلاة ربي وسلامه عليه. وقال أحمد رحمه الله عز وجل قال أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عفان وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما صنع باليمن وكساء من التي يدعون الملبدة وكسان من التي يدعون الملبدة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وقد رواه الجماعة إلا النسائي من طرق عن حماد بن هلال وقال الترمذي هو حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا باز حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن ابن بابانوس قال ذهبت أنا وصاحبي إلى أم عائشة رضي الله تعالى عنها فاستأذن عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب. فقال صاحبي يا أم المؤمنين ما تقولين في العراق؟ قالت ما العراق؟ قال فضربت منكب صاحبي. فقال مه آذيت أخاك ثم قالت ما العراق؟ المحيض. قولوا ما قال الله عز وجل المحيض. ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وبيني وبينه ثوب وأنا حائض. ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفعني الله بها فمر ذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. فقلت يا جارية ضع لي وسادة على الباب. عصبت رأسي فمر بي فقال يا عائشة ما شأنك؟ فقالت أشتكي رأسي. فقالت اشتكي رأسي. فقال أنا ورأسي. فقال فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء بي محمولا في كسان فدخل علي وبعث إلى النساء فقال إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن فأذن لي فلأكن عند عائشة. فكنت أمرضه صلوات ربي وسلامه عليه ولم أمرض أحدا قبله. قالت فكنت أمرضه ولم أمرض أحدا قبله صلوات ربي وسلامه عليه. فبينما رسول ذات يوم على منكبي إذ مال رسول نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي فظننت أنه غشي علي فسجيته ثوبا. فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذن فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب. فنظر عمر إلي فقال وغشياهما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت بل أنت رجل نحو فقلت كذبت بل أنت رجل نحوسك فتنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. قال ثم جاء بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال إن لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحذر فاه. قال ثم أتاه من قبل رأسه فحضر فيه فقبل جبهته ثم قال ونبيا ثم رفع رأسه ثم حضر فيه وقبل جبهته ثم قال وصفيا ثم رفع رأسه وحضر فيه وقبل جبهته وقال وخليلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون حتى فرغ من الآية. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقال وما محمد إلا رسول حتى فرغ من الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى فرغ من الآيات. فقال رضي الله تعالى عنه فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا حي ومن كان يعبد محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فإن محمدا قد مات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فقرأ عمر رضي الله تعالى عنه إنها لفي كتاب الله وما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال عمر يا أيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايعوه. وقد رواه أبو داود والترمذي في الشمال من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني به ببعض. وقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكر حدثنا ليثي عن عقيل علي بن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم أحد. قال فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حابرة فكشف عن وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها صلوات ربي وسلامه عليه. قال الزهري رحمه الله عز وجل قال وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج وعمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاه أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. وقال الزهري رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو سعيد المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يتلاها فعرفت أنها الحق فعاقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وعرفت حين سمعته تلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وروى البخاري عن يحيى بن بكير به قال وروى الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق ابن الهيئة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس وتوعد من قال من مات بالقتل والقطع، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيته لو قد قام قتل وقطع. وعمر بن قيس بن زياد بن الأصم بن أم مكتوم في مآخر المسجد يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. قال: والناس في المسجد يبكون رضي الله تعالى عنهم ويموجون لا يسمعون. فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: يا أيها الناس، هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته فليحدثنا؟ قالوا: لا. قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. فقال العباس: أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد عاهده إليه في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو، لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت. قال: وأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الصنح على دابته رضي الله تعالى عنه حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا. قال: وأقبل مكروبا حزينا، فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي على الفراش، والنسوة حوله، فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالت: واستترن من أبي بكر إلا ما كان من عائشة. فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنى عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب شيئا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. ثم غشى وبالسبب، ثم خرج سريعا إلى المسجد تخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حين رأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس فجلس وأنصت، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد، وقال: إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين ظهوركم، ونعاكم لأنفسكم وهو الموت حتى لا يبقى أحد إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هذه الآية في القرآن، والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. وقد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وإله الحكم وإليه ترجعون. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال: إن الله عمر محمد صلى الله عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك، وقد ترككم على الطريقة، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمات الله تامة، وإن الله ناصر من نصر ومعز دينه، وإن كتاب الله بين ظهورنا والنور والشفاء، وبهذا الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه حلال الله وحرامه، والله لا نبالي من أجل من أج من أجلب علينا من خلق الله من سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولو نجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقين أحد إلا على نفسه. ثم انصرف رضي الله تعالى عنه، وانصرف معه المهاجرون. انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انصرف مع المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث ثم في غسلي وتكفيني والصلاة علي ودفني صلوات ربي وسلامه عليه. قلت كما سنذكره مفصلا بدلائل وشواهد إن شاء الله تعالى. وذكر الوقدي عن شيوخه قالوا: ولما شك في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم مات وقال بعضهم لم يمت، وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع الخاتم من بين كتفيه. فكان هذا الذي قد عرف به موته. وقال هكذا رواه الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق الواقدي، وهو ضعيف وشيوخه لم يسموا، ثم هو منقطع بكل حال ومخالف لما صح، وفي غرابة شديدة وهو رفع الخاتم. فالله تعالى أعلم بالصواب. وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف أسانيدها ونكارات متونية، ولا سيما ما يورد كثير من القصص المتأخرين وغيرهم، فكثير منهم موضوع لا محالة. في الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة غني عن كذب وما لا يعرف سنده، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. قال: فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته وقبل دفنه عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أعظمها وأجل وأيمنها بركة على الإسلام وأهله بيعة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما مات كان الصديق رضي الله تعالى عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف ستر الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلوات ربه وسلامه عليه، حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة. نعم، لحظة واحدة يا جماعة. قال: فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته وقبل دفنه عليه الصلاة والسلام. من أعظمها وأجلى وأيمنها بركة على الإسلام وأهله بيعات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما مات كان الصديق رضي الله تعالى عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقا من غمرة ما كان فيها من الوجع، وكشف ستر الحجرة نظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أما المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به. حتى أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يتأخر ليصل الصف، فأشار إليهم أن يمكثوا كما هم وأرخى الستارة، وكان آخر العهد به عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الصلاة دخل عليه وقال لا وقال لعائشة: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه من الوجع. وهذا يوم بنت خارجة، يعني إحدى زوجتي، وكانت ساكنة بالسنة شرقي المدينة، فركب على فرس وذهب إلى منزله. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم، وقيل عند زوال الشمس، والله تعالى أعلم. فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم، فمن قائل يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل لم يمت. فذهب سلم بن عبيد وراى الصديق الى السنح فاعلمه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الصديق من منزله حين بلغ الخبر، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشف الغطاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشف الغطاء عن وجهه وقبله وتحقق انه قد مات، فخرج للناس فخطبهم الى جانب المنبر وبين لهم وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، وزاح الجدال وزال الاشكال، وراجع الناس كلهم اليه وبايعهم في المسجد جماعه من الصحابه. وقعت شبهه لبعض الانصار، وقام في اذان بعضهم جواز استخلاف خليفه من الانصار، وتوسط بعضهم بان يعني يكون امير من المهاجرين وامير من الانصار، حتى بين لهم الصديق أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه كما سنبينه وننبه عليه. والحمد لله رب العالمين. نقف على قصة ثقيفة بني ساعدة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.